أخلق بعوضا ما يستطيع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. نعم أو أكبر أو أقل ما يمكن يخلق. فما من مخلوق في الأرض إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. يقول له يكتب أجله وعمله شقي أو سعيد ورزقه، ما قال العلم. إن شئت فقل في العمل وإن شئت فقل في الرزق. والغاية السعادة إلا إن كان علمه ما نفعه. فهم؟ هنا بعضهم يقيد هذه الجملة أيها؟ أي أن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيل، يقول حكم لا تعجيز. كيف؟ أو القدرة قصدك؟ هي قدرة أي ماذا المشيئة؟ لكن والله يستطيع أشياء هي في عقولنا مستحيلة، لكن الصمت مشيئته إلا يكون. لا، المستحيل قسمان، مستحيل لغيره ومستحيل مستحيل لذاته. المستحيل لذاته غير موجود أصلا، يعني معناها انه عدم، ما يمكن يكون ابدا. مثلا الشيء متحرك ساكن، يمكن هذا؟ مو معقول ابدا. مستحيل لغيره بحيث يمتنع لاسباب اقتضت امتناعه، فهذا امر يخطر عليه، لانه في حد ذاته غير مستحيل، لكن لوجود مانع قوي جعله مستحيلا، هذا المانع يزيله الله فيكون جائزا. لا لا، مو مستحيل هذا، لو كان مستحيلا ما وقع. لا ما فهم. لا مستحيلا عادة، مستحيل عادة، يعني في العادة ما يكون هذا الشيء. نعم ايش آلهة الا الله، فهذا من المستحيلات. لا لا، العلم يتعلق حتى بالمستحيل. العلم غير قدر، العلم غير قدر، العلم اعم شيء. ها الله قد يخبر عن المستحيل بانه لو كان كذا لكان كذا، وهو مستحيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ الإسلام رحمه الله أسهب في باب القضاء والقدر لأنه مهم جدا، وسبق أنه أشار رحمه الله إلى أن الدرجة الثانية تتضمن شيئين، المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. وأشار رحمه الله إلى الإرادة، وذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وأن الفرق بينهما من حيث المتعلق والموجب. متعلق الإرادة الكونية ما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب، متعلق الإرادة الشرعية ما أحب، ما أحبه سواء كان واقعا أم غير واقع. الموجب الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. وإلى هذا إذا قال لك قائل هل أراد الله الشر، فقل أما كونا فنعم، وأما شرعا فلا. قال المؤلف رحمه الله وأنه على كل شيء قدير من المخلوقات من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالقه. قدم المؤلف القدرة ثم بدأ بالخلق، وهذه هي الشيء الثاني في الدرجة الثانية، وهو الإيمان بعموم خلق الله عز وجل، وأن الله تعالى خالق كل شيء حتى أعمال العباد، الأكل والشرب واللون والذهاب والمجيء والحركة والسكون مخلوقة لله، مخلوقة لله. الدليل